العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سبق أن قلنا إن موعد الدرس اليوم في قسمة التركات، ونظرا لكون الناظم ناظم الرحبية رحمه الله ما تعرض لها، مع أنها مهمة جدا وهي المقصودة من علم الفرائض لأجل إعطاء كل ذي حق حقه، كل وارث نصيبة، فسنأخذ قسمة التركات إن شاء الله من كتاب عدة الباحث. وسبق أن مررنا عليها أكثر من مرة، ونؤكد هذا إن شاء الله. فقسمة التركات مهمة، وهي تمشي على قواعد سهلة واضحة إذا انتبه لها طالب العلم، فإنها لا تشق عليه بإذن الله. فهناك قسمة التركات مبنية على أربعة أعداد: الأول والثاني والثالث والرابع. الأول معلوم، والثاني معلوم، والثالث مجهول، والرابع معلوم. فيظهر الثالث المجهول بطريقة حسابية سهلة لأنها متناسبة، نسبة الأول للثاني كنسبة الثالث للرابع، نسبة الأول للثاني كنسبة الثالث للرابع. فالأول هو نصيب الوارث من المسألة، الثلث، الربع، الثمن، تعصيب ونحو ذلك، وهذا يكون معلوم. الثاني أصل المسألة أو مصحها، هذا معلوم. الثالث نصيب الوارث من التركة، مجهول، ما ندري إلى الآن. الرابع التركة، مقدار التركة، وهذا معلوم، لأنه لا بد أن تقسم شيء معلوم، ما تقسم تركة مجهولة ما تدري كم هي. اضبط هذا التسلسل: نسبة الأول للثاني كنسبة الثالث للرابع. إذا عرفت الأول والثاني والرابع عرفت الثالث بسهولة. نسبة الأول للثاني كنسبة الثالث للرابع. على سبيل المثال: اثنان وستة والجانب الآخر تسعة، ثلاثة معلومة، اثنان وستة ومجهول وتسعة. نسبة الأول اثنان للستة كم يا ترى؟ كما هي نسبتها إليها؟ نصف؟ لا. ثلثان؟ لا. ربع؟ لا. ما نسبتها؟ ثلث. اثنان نسبتها إلى الستة ثلثها، اثنان إلى ستة، اثنان ثلث الستة. الجانب الآخر تسعة والثالث مجهول نريد استخراجه. أخرج لنا مثل نسبة اثنين إلى ستة نسبة عدد ما إلى تسعة، ما هو هذا المجهول؟ ثلاثة، لأن نسبة اثنين إلى ستة ثلث. نسبة مجهول إلى تسعة ما هو؟ ثلاثة إلى تسعة. نسبة اثنين إلى ثمانية كنسبة مجهول إلى اثنى عشر. نسبة اثنين إلى ثمانية ما هو؟ الربع. نسبة اثنين إلى ثمانية الربع، اثنان ربع الثمانية. كنسبة مجهول إلى اثني عشر ما هو هذا المجهول؟ ثلاثة، لأن ثلاثة نسبتها إلى اثني عشر الربع. مثل نسبة اثنين إلى ثمانية. نسبة واحد إلى أربعة كنسبة عدد مجهول إلى أربعة وعشرين، ما هو هذا المجهول؟ ستة، لأن نسبة واحد إلى أربعة ربع. نسبة مجهول إلى أربعة وعشرين ستة، نسبة الستة إلى أربعة والعشرين الربع كنسبة واحد إلى أربعة. إذن فالأعداد المطلوبة اللي ينبني عليها قسمة التركات نسبة الأول إلى الثاني كنسبة الثالث إلى الرابع، والأول معلوم والثاني معلوم والثالث مجهول لأنه نصيب من التركة ما ندري، والرابع معلوم لأنه هو اللي أتاك صاحب التركة قال عندي مئة ريال أريد أن تقسمها على كذا وكذا وكذا. نسبة الأول إلى الثاني كنسبة الثالث إلى الرابع. الأول نصيب الوارث من المسألة، هلك هالك عن زوج وبنت وعم. المسألة من كم؟ من أربعة. المسألة من أربعة، للزوج الربع واحد، وللبنت النصف اثنان، وللعم الباقي واحد. هذا الآن عددان معلومان، نصيب الوارث من المسألة ربع ونصف وباقي. مصح المسألة وأصلها من أربعة معلوم. التركة أتاك بها السائل قال التركة عندي مئة ريال، كم نصيب كل واحد من الورثة؟ أعلمك الآن بمقدار التركة، وأنت قسمت أصغر المسألة على الورثة من أربعة، أعطيت الزوج الربع والبنت النصف والعم الباقي، فعندك أنت نصيب الوارث من المسألة معلوم وأصل المسألة معلوم، والسائل أتاك بمقدار التركة ولا يدري هو كم يأخذ كل واحد. أنت تقول له نسبة الأول إلى الثاني كنسبة الثالث إلى الرابع. الثالث المجهول خذ بمقدار نسبة الأول للثاني انسبه إلى الرابع. فتقول مثلا نصيب الزوج الربع، وش نسبته إلى أصل المسألة؟ واحد من أربعة ربع. التركة أخبرك بها أنها 100 ريال، تقول تعطيه من 100 بمقدار الربع من 4، بمقدار 1 من 4. مقدار 1 من 4 كم هو؟ ربع. تعطيه ربع 100، كم يكون نصيبه من التركة؟ 25. البنت لها 2 من كم من 4. العدد الأول ما هو؟ نصيب البنت 2. العدد الثاني أصل المسألة 4. نسبة العدد الأول 2 إلى 4 النصف، تعطيه من التركة بمقدار هذه النسبة. مثلا تقول التركة 100، نعطيه نصف 100، نعطي البنت نصف 100، كم تأخذ؟ 50. العم له 1 من 4، نسبة نصيبه إلى أصل المسألة ربع، نعطيه من التركة بهذا المقدار الربع. فتقول له نصيب الزوج 25، ونصيب البنت 50، ونصيب العم 25. تقول عندي قاعدة تقول، يقول كيف استخرجت أنصباهم 25 و50 و25؟ تقول عندي قاعدة تقول نسبة الأول للثاني كنسبة الثالث إلى الرابع. والأول نصيب الوارث من المسألة، والثاني مصح المسألة أو أصلها، والثالث الذي تنسبه إلى الرابع، الثالث مقدار نصيبه من التركة، نسبته إلى التركة 100، أعطيته من أصل المسألة الربع فتعطيه من التركة الربع، أعطيته في أصل المسألة النصف تعطيه من التركة النصف، أعطيته من أصل المسألة مثلا السدس تعطيه من التركة السدس، وهكذا. جدة وأخت شقيقة وعم، جدة وأخت شقيقة وعم، المسألة من كم؟ من 6، للجدة السدس 1، وللأخت الشقيقة النصف 3، وللعم الباقي 2. تعصيبة. العدد الأول ما هو؟ نصيب الوارث من أصل المسألة. العدد الثاني أصل المسألة. العدد الثالث نصيب الوارث من التركة. العدد الرابع مقدار التركة. تقول نسبة الأول المعلوم نصيبه من المسألة، الجدة 1 من 6، والأخت 3 من 6، والعم 2 من 6. التركة أتاك بها قال هي 6000، 6000. تقول ما دام أن الجدة لها 1 من 6 فأعطها سدس التركة، 6000 أعطها 1000، والأخت لها 3 من 6 بمقدار النصف، أعطها من التركة نصف التركة 3000. العم له اثنان من ستة بمقدار الثلث، أعطه من التركة ثلث الستة الآلاف ألفان، وهكذا. فقسمة التركة مبنية على أربعة أعداد: ثلاثة معلومة، والرابع مجهول هو الذي يراد استخراجه، وهي من حيث الترتيب: الأول نصيب الوارث من المسألة وهو معلوم، الثاني مصح المسألة أو أصلها وهو معلوم، الثالث نصيب الوارث من التركة وهو مجهول وجاءك يستفتي يسأل، الرابع التركة هو أتى بها أو أخبرك عنها ويعلمها، فاثنان أنت تعلمهما، والثالث تجهلونه الآن كلكم، والرابع هو يعلمه وأنت لا تعلمه فأعلمك إياه، فاستخرجت له العدد الثالث المجهول. وهكذا مثلا المسألة: طالت أو قصرت، نسبة الأول، اضبط الأول ما هو نصيب الوارث من المسألة، لا تقول من التركة، نصيب الوارث من المسألة، العدد الثاني مصح المسألة أو أصلها، العدد الرابع نصيب الوارث من التركة، العدد الرابع هو التركة، فأعطه من العدد الرابع بمقدار ما أخذ من العدد الأول من الثاني. إذا ميزت هذه الأعداد الأربعة تعرف منها ثلاثة وتريد استخراج الرابع الأوسط الثالث، أخبرك بالورثة فعرفت العدد الأول نصيب الوارث من المسألة، وعرفت مصح المسألة أو أصلها، وهو أتاك برقم في التركة ويعلمها وأنت لا تعلمها، فبمعرفتك ما عندك وما عنده استخرجت له المجهول لكما. الجدة أعطيتها السدس فتعطيها من التركة السدس، الأخت أعطيتها النصف فتعطيها من التركة النصف، الزوجة أعطيتها من التركة الثمن أعطيتها من المسألة الثمن فتعطيها من التركة الثمن، الزوج أعطيته من المسألة النصف تعطيه من التركة النصف، أعطيته من التركة من المسألة الربع تعطيه من التركة الربع، وهكذا. معرفة استخراج نصيب الوارث من التركة هو المقصود من دراسة علم الفرائض، ندرس الفرائض لأجل نعطي هذا نصيبه من التركة وهذا نصيبه وهذا نصيبه، ولا نظلم واحدا لآخر. وهي مبنية على هذه الأرقام الأربعة: نسبة الأول للثاني كنسبة الثالث للرابع. إذا عرفت الأول والثاني وعرفت الرابع استخرجت الثالث بسهولة. نسبة المئة لست المئة السدس، والتركة ستمائة مثلا تعطيه نفس النسبة مئة من ستمائة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قسمة التركات على الغرماء. قسمة التركات، ما معنى القسمة والتركة وما هي فائدة ذلك؟ القسمة حل المقسوم إلى أجزاء متساوية عدتها كعدة آحاد المقسوم عليه، والتركة يعني تقسم الثمانية على اثنين فتخرج القسمة قسمة الثمانية على اثنين مثلا فيها أربعة، يعني أربع مرات من اثنين تساوي الثمانية. نعم. والتركة تراث الميت، وقسمة التركات هي الثمرة التركة ما هي تراث الميت، يعني الذي خلفه الميت، ما يملكه الميت حال حياته ينتقل بموته إلى ورثته، هذه التركة. نعم. وقسمة التركات هي الثمرة المقصودة بالذات من علم الفرائض وما تقدم من المقصود من دراسة علم الفرائض لأجل أن تعطي كل وارث نصيبه من التركة، وهو المقصود أرقام الحساب التي تخرجها مثلا أصل المسألة وتصحيح المسألة وعولها وكذا وكذا، كل هذه العمليات لأجل أن تعطيه نصيبه من التركة بلا زيادة ولا نقص. وما تقدم من التأصيل والتصحيح وسيلة إليها، وسيلة إلى إعطاء الوارث نصيبه بلا زيادة ولا نقص. كم أقسام التركة؟ كم أقسام التركة؟ التركة نوعان، تركة نوعان، نوع يمكن أن يقسم بالعدد، ونوع ما يمكن أن يقسم بالعدد. نوع مثلا يقسم بالعدد، التركة دراهم تقسمها بينهم بالعدد، التركة أذرع من القماش المتساوي تقسمها بينهم بالعدد، التركة أرز أو قمح أو شعير أصع متساوية تقسمها بينهم، صاحب الربع تعطيه ربع الأصع وصاحب الثلث تعطيها الثلث وهكذا، هذه ممكن تقسم بالعدد. لكن نوع آخر من التركة بيت، ما يقسم بالعدد، ما في عدد، بيت واحد، سيارة واحدة، أرض واحدة، ما تقسم بالعدد، وإذا قسمت ضاعت ما تصلح، هذه مما لا يمكن قسمته بالعدد. فالذي يمكن قسمته بالعدد ما كان معدودا كالدراهم والدنانير والمذروع والمكيل والموزون وغير ذلك مما هو متساوي يمكن قسمته. ما لا يمكن قسمته بالعدد كالعقار والسيارات والأشياء المتفاوتة المختلفة ما هي قابلة للقسمة بذاتها، مثلا غنم متفاوتة، إبل متفاوتة، بقر متفاوتة، ما تصلح تقسم بالعدد، بخلاف الغنم المتساوية فتقسم بالعدد. فهذه التركات أنواع، تركة تمكن تقسم بالعدد وتركة لا يمكن أن تقسم بالعدد. خلف 10,000 ريال هل تقسم بينهم بالعدد؟ خلف سيارة ما يمكن تقسم بالعدد، وإنما يعلم أن هذا له نصف السيارة وهذا له ربع السيارة وهذا له ثلث السيارة وهكذا بحسب نصيبه، هذه ما تقبل القسمة بالعدد. هذه أنواع التركة ولا تخرج عن هذين النوعين، إما يقسم بالعدد أو لا يقسم بالعدد. تنقسم إلى قسمين، الأول أن تكون مما تمكن قسمته كالدراهم والدنانير، الثاني أن تكون مما لا تمكن قسمته كالعقارات ونحوها. فإن كانت العقارات والأثاث المتفاوت والسيارات وغير ذلك مما لا يمكن قسمته بالعدد. فإن كانت مما تمكن قسمته فقسمتها مبنية على الأعداد المتناسبة نسبة هندسية منفصلة، نسبة أولها إلى ثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها، وهي أصل كبير في استخراج المجهولات العددية. فالعدد الأول نصيب الوارد، استخراج المجهولات العددية بهذه النسبة، مثل ما مثلنا مثلا نسبة 2 إلى 8 كنسبة 3 إلى 12. 2 إلى 8 معلومة، و12 معلومة، والعدد الثالث مجهول، تستخرجه بسهولة، لأن نسبة 2 إلى 8 كنسبة العدد المجهول إلى 12 يكون 3 على العدد المجهول. فالعدد الأول نصيب الوارث من المسألة، نصيب الوارث من المسألة 1 أو 3 أو 2 أو 5 وهكذا. الثاني مصحح المسألة، مصح المسألة أو أصلها اللي صحت منه المسألة. والثالث نصيب كل وارث من التركة وهو المجهول، هذا هو المجهول الذي لا تعلمه أنت إلا بعد العملية. والرابع التركة، والرابع التركة أتاك بها، يقول التركة كذا وكذا رقما، فأنت تستخرج نصيب كل وارث بهذه النسبة، ما دام نسبة العدد الأول إلى الثاني كنسبة الثالث إلى الرابع فتخرج الثالث بهذه الطريقة، بمعرفتك نسبة الأول للثاني تستخرج نسبة الثالث للرابع، تستخرج العدد الثالث المجهول. والأصل فيه أن نسبة مال كل وارث إلى مصح المسألة كنسبة ماله من التركة إلى التركة كنسبة ما له يعني نصيبه. والأصل فيه أن نسبة مال كل وارث إلى مصح المسألة كنسبة ما له من التركة إلى التركة. نعم، اللي له الربع من أصل المسألة يأخذ الربع من التركة، اللي له السدس من مصح المسألة يأخذ السدس من التركة، الذي له من مصح المسألة يأخذ الثمن من التركة، الذي له 3 من 8 يعني 3 أثمان يأخذ 3 أثمان التركة، اللي له 5 من 8 أكثر من النصف وأقل من الثلثين يأخذ 5 أثمان التركة. ما هي الطرق لقسمة التركة؟ تقدم أن التركة تنقسم إلى قسمين، ما تمكن قسمته والثاني ما لا تمكن قسمته. ما تمكن قسمته بالأعداد اللي هو معدود، 1000 ريال، 100 ريال، 50 ريال، 5000 ريال، 5 ملايين ريال وهكذا، شيء معدود ممكن قسمته، كل واحد يأخذ نصيبه. ما لا تمكن قسمته خلف أرض، خلف بيت ما يقسم، وربما يكون البيت غير قابل للقسمة، يعني بيت صغير ما يقبل القسمة، وإنما يشتركون فيه بالأجزاء، يكون إن باعوه مثلا فلهذا ربع وهذا ثلث وهذا ثمن، وإن أجروه فهل هذا نصف الأجرة وهذا ثلث الأجرة وهذا سدس الأجرة، وهكذا بحسب أنصباهم من هذه التركة. فإن كانت مما تمكن قسمته فلقسمتها أوجه عديدة، منها أن تضرب العدد الأول وهو نصيب كل وارث بالعدد الرابع وهو التركة، فما خرج قسمته على العدد الثاني وهو مصح المسألة، فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث من التركة وهو العدد الثالث المجهول. فمثلا مثالنا السابق، هلك هالك عن جدة وأخت شقيقة وعم، أتاك وقال هالك عندنا عن جدة وأخت شقيقة وعم والتركة 6000، كيف أعطيهم؟ أنت بطريقتك تضرب العدد الأول في العدد الرابع وتقسم على العدد الثاني ويخرج عندك العدد الثالث. العدد الأول لا قسمت المسألة من 6، الجدة السدس 1 وللأخت النصف 3 وللعم الباقي 2 والتركة يقول لك 6000، وين العدد الأول؟ نريد أن نستخرج نصيب الجدة، نقول العدد الأول ما هو 1، نصيب الجدة 1 مضروبا في العدد الرابع 1 × 6 ب6000، اقسم على العدد الثاني وهو مصح المسألة، اقسم 6000 على 6 يخرج النتيجة 1000، وهذا هو العدد الثالث المجهول، تعطي الجدة 1000. نصيب الأخت الشقيقة 3 مضروبة في العدد الرابع الذي هو التركة، 3 × 6 بكم؟ 18000، اقسمها على مصح المسألة وهو 6 يخرج لها 3000. نصيب العم، العدد الأول 2 مضروبا في العدد الرابع الذي هو 6000 التركة، 2 × 6 ب12000، تقسم على مصح المسألة 6 12 على 6 يخرج 2000، وهكذا أعد هذا الكلام. نعم. مثاله زوج وأم وشقيقتان. قبل منها أن تضرب العدد، منها أن تضرب العدد الأول وهو نصيب كل وارث بالعدد الرابع وهو التركة، فما خرج قسمته على العدد الثاني وهو مصح المسألة، فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث من التركة وهو العدد الثالث المجهول. المجهول قبل الضرب هذا والعملية، فلما ضربت تبين لك، انكشف وظهر. نعم. مثاله زوج وأم وشقيقتان، فالمسألة من 6 وتعود إلى 8، للزوج النصف 3 وللأم السدس 1 وللشقيقتين الثلثان 4، فإذا فرضنا أن التركة 25 ريال، تركة نفرضها فرض، افرضها العدد المناسب مثل ما قلنا في المناسخات، اجعل العدد الذي لا يشق عليك قسمته، أنت بالخيار الآن وعندك سعة، لا تجعل التركة وهي على سبيل المثال تجعلها مما يتعبك في الكسور، اجعلها مناسبة مع القسمة. المسألة الآن صحت من كم؟ أصلها من 6 وصحت من 8 والتركة 25. انظر نصيب الزوج له 3 من 8 أضرب 3 في 25 كم تكون؟ 75 اقسمها على 8 يخرج نصيب الزوج. الأم لها 1 من 8 لأنها لها السدس عاين، فتضرب 1 في 25 يخرج 25، اقسمها على 8 يخرج لها ثمن هذا المبلغ. الشقيقتان معا لهما 4 ثلثان من 6 عائلة إلى 8 لهما 4 في 25 ب100 اقسمها على 8 يخرج لهما مقداره 12.5. نعم. مثاله زوج وأم وشقيقتان، المسألة من 6 وتعود إلى 8، للزوج النصف 3 وللأم سدس 1 وللشقيقتين الثلثان 4. فإذا فرضنا أن التركة 25 وأردنا القسم من هذا الوجه، فللزوج النصف 3 نضربه في التركة 25 فتبلغ 75. فإذا قسمنا 75 على مصح المسألة 8 خرج 9.3 وهي نصيب الزوج من التركة، وللأم 1 مضروب في التركة 25 ب25، فإذا قسمنا 25 على مصح المسألة 8 خرج 3.8 فهي نصيبها من التركة، وللشقيقتين الثلثان 4 فإذا ضربناها في التركة 25 يخرج 100، فإذا قسمنا 100 على مصح المسألة 8 خرج 12.5 لكل واحدة 6.25. وهذه صورتها، هذه صورتها بالجدول. الأصل المسألة زوج وأم وشقيقة وشقيقة، للزوج المسألة من 6 وتعود إلى 8، للزوج النصف 3، وللأم السدس 1 لوجود الشقيقتين، وللشقيقتين الثلثان 4 لكل واحدة 2، سم مجموع مصح المسألة 8. التركة 25 ضربنا نصيب الزوج 3 في 25 بلغت 75، قسمنا 75 على 8 صار له 9.3. 9 منسوبة إلى 25 يأخذها 9 من 25 و3 يأخذها من 8 كسر 3.8 يعني ربع ونصف الربع. وهكذا الأم لها 1 مضروب في 25 مقسوم على 8 يخرج لها 3.8 1 منسوب إلى 8، وللشقيقة 2 في 25 ب50 مقسومة على 8 يخرج لها 6 صحيح، واثنان من 8 يعني ربع ثمنان أو ربع، ولأختها كذلك مثلها. نعم اقرأ في الجدول الأول. ففي الجدول الأول طولا الورثة، الورثة زوج أم شقيقة شقيقة. نعم. وفي الثاني نصيبهم من المسألة بإزاء كل واحد منهم، نصيبهم من أصل المسألة التي هي 6 وعالت إلى 8. نعم. ومكتوب فوقه 8 وهي مصح المسألة، وفي مصح يعني مبلغ العول. نعم. وفي الجدول الثالث بإزاء كل واحد نصيبه من التركة الصحيحة وفوقه 25 هي التركة، ومكتوب فوق الجدول الرابع 8 هي مصح المسألة، وفي الجدول الرابع إزاء كل واحد منهم ما له من الكسور من التركة. وكيفية العمل، إننا ضربنا حصة الزوج 3 في التركة 25 فخرج 75 قسمناها على مصح المسألة ثمانية فخرج تسعة وثلاثة أثمان، وضعنا التسعة تحت التركة ووضعنا الكسر ثلاثة أثمان تحت مصح المسألة فصار للزوج تسعة وثلاثة أثمان، وهكذا تعمل في بقية الورثة. فإذا أردت امتحان العمل هو صحيح أم لا تجمع الكسور ثم اقسمها على الأعداد التي على اليسار. أول تقول اثنان واثنان واحد، خمسة وثلاثة ثمانية مقسومة على الثمانية فيها واحد، اجمعه مع الأعداد الأخرى ستة وستة واحد، ثلاثة عشر، ثلاثة عشر وثلاثة ستة عشر، وتسعة خمسة وعشرون. العدد القسمة صحيحة. نعم. فاجمع الكسور ثم اقسمها على مصح المسألة فما خرج ضعه تحت التركة، ثم الحاصل أن طابق التركة فالعمل صحيح وإلا فخطأ. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.